بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 29 في أبواب العقائد من ليلة السبت 22 من جمادى الأولى 1425 هجرية، الموافق 10 يوليو 2004 ميلادي. وكنا قد أنهينا في حديث أخير سابق الكلام حول النار، أعاذنا الله جميعا منها، وسبقتها 5 لقاءات حول الجنة، وكل من الجنة والنار غيب عنا، لم يدخل أحد منا الجنة حتى يحكي لنا عنها، والعياذ بالله لم يرى أحد منا النار حتى يحدثنا عنها، لكن ذلك ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه اللقاءات 6-5 مع الجنة وواحد حول النار، فيما نتحدث في لقاء الليلة؟ نريد أن نتحدث عن أمر يتعلق أيضا بالجنة والنار، أو عن موضع قد يكون نقرب لكم المسائل، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ألا وهو القبر، وعقيدة أهل السنة والجماعة في موضوع القبر. فالإيمان بالقبر وما فيه من الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر غيب عنا، فكذلك الإيمان بالقبر من الإيمان باليوم الآخر، ولأن القبر أيضا كما يأتي أول منازل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة هو القبر. فعمدتنا أيضا في الحديث عن القبر كتاب ربنا القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبدأ ببعض الآيات أو بالآيات التي ورد فيها لفظ قبر، نشير إليها إجمالا، ثم ندخل على أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة من هذه الأحاديث التي نأخذ بعضها في هذا اللقاء. فمن الآيات الكريمة ورد لفظ قبر مرة واحدة في القرآن الكريم، في قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فده لفظ واحد ورد في هذه الآية، وهي سورة التوبة الآية 4. وورد لفظ أقبره في سورة عبس، أقبره في قول الله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي أمات الإنسان بعد هذه الحياة فأقبره، أي وضع في القبر. كذلك ورد لفظ المقابر مرة واحدة، يبقى لفظ القبر مرة واحدة وأقبره مرة، والمقابر مرة واحدة في قول الله تعالى في أول سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وناخذ حول هذه يعني الآية الأولى والثانية يعني ملخص بسيط، كثير منا يقرأ ذلك، لكن يعني قد لا يتعرض الإنسان أو لا يفكر في معنى هاتين الآيتين: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم شغلكم أو أنساكم، التكاثر أي التكاثر في الأموال أو الأولاد أو الاعتناء بالتجارات وبالحياة الدنيا، أنساكم كل ذلك طاعة الله تعالى، ألهتكم الحياة الدنيا عن ذكر الله وعن طاعة الله. ولذلك نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا في مثل هذا اللقاء وفي غيره من اللقاءات أن نذكر الله تعالى ونصحح عقائدنا فيما يتصل بأمور ديننا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر، أي سورة التكاثر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تكاثر الأموال، الإلهاء في تكاثر الأموال جمعها من غير حقها. هذه واحد، يجمعها الناس من غير حقها، أي من حرام، ومنعها من حقها، يمنع إخراج هذه الأموال إلى مستحقيها من فقراء أو مساكين أو صلة رحم، وشدها في الأوعية، جمع فأوعى، يبقى جمع هذه الأموال وتركها في وعاء. حتى زرتم المقابر، يعني زرتم المقابر، يعني متم ودفنتم في هذه المقابر. لكن لماذا عبر الله تعالى بكلمة زرتم؟ زرتم المقابر، الزائر دائما يذهب إلى مكان للزيارة ثم يعود إلى مستقره الأصلي. فمعنى أنك زرت المقابر يعني ذهبتم إلى هذه المقابر على سبيل الزيارة، مرحلة انتقالية لتعودوا بعد ذلك إلى منزلكم الحقيقي، إما إلى الجنة ونسأل الله أن يكون هو، وإما إلى النار ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. يبقى هذه معناها أنكم زرت المقابر، دي مجرد زيارة. ولذلك نبهنا يا أحباب، قلنا من ضمن الكلمات التي تقال خطأ أن فلان مات انتقل إلى مثواه الأخير. مثواه الأخير ليس القبر، ده أول منزل من منازل الآخرة هو القبر، إنما مثواه الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، إنما دي مرحلة انتقالية. هذه معنى زرتم المقابر. لفظ القبور، يبقى ورد لفظ قبر مرة واحدة، أقبره مرة واحدة، المقابر مرة واحدة في القرآن. لفظ القبور ورد 5 مرات في القرآن الكريم بالجمع، القبور في سورة الحج: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يبقى الساعة عن يوم القيامة، اليوم الآخر، آتي لا ريب ولا شك فيه، وكذلك لا شك في أن الله تعالى يبعث من في القبور، يحيي هؤلاء الذين ماتوا من أول أبينا آدم حتى تقوم الساعة. في سورة فاطر: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ودي لأن برضو معها حديث آخر عن أهل القبور، هل يسمعون أو لا يسمعون. في سورة الممتحنة: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يبقى ده برضو لفظ القبور. في الانفطار: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. في آخر سورة في العاديات: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في السنة. في واحد شاعر بقى جمع بين اللفظين، لفظ المقابر والقبور، في بيتين لطيفين، فقال: أرى أهل القصور إذا أميتوا، أهل القصور أهل الغنى، إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور. بنوا يعني بناءات فوق المقابر بالصخور. قد انتوا اللي بيروح من كل المقابر بيشوف البناءات بتاعة المقابر الآن، وباللخام وبالسلسلي، وفي بعض البلاد بيتباهوا في هذه عيلة فلان وعيلة فلان، تبقى يعني بيوت فوق المقابر. أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور. الصخور يعني البناءات اللي بنوا بها. أبوا رفضوا يعني إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. يعني حتى لما يجي يموت عاوز برضو يفتخر يقول لك ده قبر فلان او ده مقابر عيلة فلان او عيلة علان. وجماعة الفقراء مسطح بالارض وهو كله مستوي في الاخرة في هذا القبر، لكن اتى باللفظين لفظ المقابر ولفظ القبور في الآية او في البيتين، يعني اخدم من الايات الكريمة. الاحاديث كثيرة في شأن القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وما يحصل من سؤال الملكين في القبر في كثير من الأبواب، أبواب السنة، أبواب الأحاديث كثيرة، لكننا نأخذ بعضها يعني على سبيل المثال، ونبدأ بالأول فالأول. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث أمور تتبع الميت تخرج معه: أهله وماله وعمله، الأهل والمال والعمل. ثم يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. يبقى حتى إن العمل ده يقال إنه كأنه يتحدث مع صاحبه: أهلك تركوك وأموالك تركتها ولم يبقى معك إلا أنا. العمل الصالح اللي هو ينفع هذا الإنسان في هذا المكان وفي وحشة هذا القبر. وإن كان البعض يقول طب هو ماله ما طلعش معاه، ده هم الأهل بس اللي طلعوا، إنما كأن هذا المال بعض الناس تتباهى وغيره كأن هذا المال خرج معه لكنه سيترك، لن يدخل معه قبره على أي حال من الأحوال. ويمكن بعض الناس المتوفى لهم قريب نسمع ان هم لسه راجعين من على الجبابين يتكلموا في الميراث، يقولوا بقى واللي ليه واللي عليه وغيره. ولو واحد ميت وعليه ديون تلاقي اصحاب الديون يبتدي بقى كل واحد ينفرد بواحد من الاهل والاقارب: خلي بالك المرحوم عليه كذا، او في اصابة او في كمبيال او ما الى ذلك. على اي حال الحديث الثاني اخرجه الامام الترمذي وحسنه عن واحد اسمه هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، يحكي لنا عبده وخادمه هاني عن سيدنا عثمان: كان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على قبر بكى يبكي حتى يبل لحيته، بكى ينزل ويبل لحيته. فقيل له: خلي بالكم تذكر الجنة والنار فلا تبكي؟ هل احنا ذكرنا الجنة في 5 لقاءات من منا بكى؟ ذكرنا النار في لقاء من منا بكى؟ وتذكر القبر فتبكي؟ هذه برضو مناسبة الحديث عن القبر بعد ذكر الجنة والنار. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا اللي خلى سيدنا عثمان يبكي: القبر أول منزل من منازل الآخرة. يبقى ليس هو نهاية المطاف، أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه، إن نجا من هذا المنزل فما بعده أيسر منه. ده اللقاء الأولاني كشف الهيئة، ده لو عدى في الأول يبقى خلاص الباقي سهل، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه أصعب، لأنه في أول اختبار رسل والعياذ بالله. قال سيدنا برضو عثمان: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط، ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. القبر أفظع منه، واحنا ما حدش بيشوف المناظر دي، ما حدش بيشوفها الا يمكن الجماعه الحنوتي او اللي بيقبر، خاصه لو فيه مقابر لسه مدفون فيها حد قريب وفتح وشم الرائحه ونظر الى هذا العظم والجثث الباليه والمتاكله يبقى يهوله المنظر، لكن يمكن من كثره ما يرى قبل ان يؤثر فيه ذلك. قال هاني اللي هو مولى عثمان: وسمعت عثمان ينشد على قبر، سيدنا عثمان برضو بيقول بيت شعر، فإن تنجو منها أي من هذه المنزلة تنجو من ذي عظيمة من أمر عظيم، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وإلا يعني إذا لم تنجو من هذه العظيمة ومن هذا المنزل فلا أخالك تنجو بعد ذلك، أي من المنازل الباقية. حديث ثالث في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره، خلاص الناس وضعوه في قبره وانصرفوا عنه، وتولي وذهب أصحابه، هيقعدوا معاه يعملوا ايه؟ مش حد بينزل، ولا حبيبه ولا أب ولا ابن ولا غيره، هيبقى معاه عشان يؤنسه في هذه الليلة، لن يؤنسه إلا عمل في الصالح. العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه، خلي بالكم، لا يسمع قرع نعالهم، يبقى هو بيسمعه، يسمع قرع نعالهم خطوتهم اللي ماشي، أتاه ملكان فأقعدانه، لم يقل هنا عن اسم الملكين، أتاه ملكان فأقعدانه فيقولان له، السؤال هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، صلى الله عليه وسلم: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. يبقى السؤال في صحيح البخاري هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ومدام هو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم معناها آمن بالله ربا وبالقرآن وآمن بالدين الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دله على الله وعلى هذا الدين العظيم. فيقال: انظر مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. نكلمنا قبل كده في سورة المؤمنون في أولها، وقلنا إن معنى الوراثة أولئك هم الوارثون، إن ربنا يبدل أهل الجنة بمقعد اللي في النار، ياخد مقعد بداله كمان في الجنة من مقعد الكفار، يعني كل واحد له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. المؤمنون ياخد مقعده الأصلي وياخد المقعد بتاع الكافر، فيقال له: ربنا أبدلك مقعدك اللي في النار بمقعد في الجنة، كما يقال للكافر: بدلك بقى ربنا مقعدك في الجنة اللي انت سبته بكفرك ومعاصيك وبعدك عن الدين والإسلام، وأخذت مقعد آخر في النار بجوار مقعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. فيراهما، ده احنا اتكلمنا من شوية قال يسمع، وهنا يرى، يبقى بقدرة الله يريه، يري الميت المقعدين، يرى مقعده الذي كان أبدله الله به مقعدا في الجنة، ويرى مقعده الذي هو في الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول عندما يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، هذه الأذن والأذن، هيضرب فيه؟ على في الوسط، على دماغه، على أم رأسه. فيصيح صيحة يسمعها من يليه، كل الخلائق تسمعها إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. من رحمة الله تعالى أن لا نسمع هذه الضربات التي تحصل. وسيأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبور. يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خايف أن احنا محدش يدفن حد، كان دعا الله أن يسمعنا عذاب القبر. إنما لو سمعنا عذاب القبر اللي يحصل، محدش يدفن حد أبدا، وبالتالي تبقى مشكلة، مصيبة، كل واحد يموت ويدوه فيه، هيترمي بدون دفن ثم أماته فأقبره. وكذلك عند مسلم، هذا الحديث اللي عند الترمذي عند مسلم، وفيه بعد قوله فيراهما جميعا، يرى مقعده في النار ويرى مقعده في الجنة، قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره دمين للمؤمن 70 ذراعا يمد له في قبره 70 ذراعا هنا وفي رواية أخرى مد بصره يعني على قد ما تجيب عينيه وبصره ويملأ عليه خضرا وهيأتي بقى الجنة وريحة إلى يوم يبعثون. وفي جامع الترمذي إذا قبر الميت أو قال أحدكم إذا قبر الميت اللي مات أو أحدكم يعني إذا أدخل القبر أتاه ملكان أسودان أزرقان أسودان أدي لونهم والعياذ بالله أزرقان لون العينين يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير اللي احنا عرضنهم نقوله منكر ونكير. ثم بعد الإفساح في القبر يعني بعد أن يفسح له في هذا القبر دم المؤمن ثم ينور له فيه الذي أجاب إجابة صحيحة ووفق في الإجابة الأولى وفي المنزل الأول ثم يقال له نام فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فعارفين اللي بيبقى نجح في الامتحان ولا ساعة ما يكون شفى حتى في الكنترول ما بيستناش لو معاه موبايل يبلغ عشان يفرح أهله ده كمان فرحان انه نجح في أول منزل في المنازل الآخرة عاوز يرجع يخبر أهله فيقولان نم كنومة العروس العروس تطلق على الذكر والأنثى ككلمة الزوج الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى نفترض بقى عشان تبقى حتة فريح شوية لو جماعة العرايس نايمين لسه يجوا يصحوا أحلى واحدة تصح الزوج مين عروسته وكذلك العكس لو هو الرجل كان بيصحى قبلها يصحيها ده أحب الناس إليها الآن أو أحب الناس إليه هو هينام هذه النومة حتى لا يوقظه إلا أحب الناس إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك من نومته. وطبعا الإرسان النايمين لو حد من الإرسان يبقى الليلة اللي نامها دي كانوا ما نامش يعني كانوا أي لسه ما شبعش نوم ده العمر ده كله من وقت أن أقبر حتى يبعث أو يبعثه الله حين يبعث من في القبر وإن كان منافقا وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الناس يقولون فقلت مثله وقال لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض هذه العذاب اللي يأتي لهذا الكافر والمنافق التئمي عليه ضمي هذه ضمة القبر فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه تتكسر ضلوعه والعياذ بالله تختلف مش هتبقى مساوية زي ما كان فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك يبقى الأولاني نعيم دائم حتى يبعثه الله والثاني في عذاب مقيم حتى يبعثه رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري منكر ونكير كلاهما ضد المعروف كلمة منكر زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشمعنى يعني اسمه منكر ونكير يعني غير معروفين لمين للميت لم يعرفهما من قبل ولم يشاهدهما من قبل. وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب المذنب هو هما منكر ونكير اللي بيسألوا المذنب والكافر والمنافق اسمه منكر ونكير واللذين يسألان المطيع مبشر وبشير هذه ما جاتش في الأحاديث لكن بعض الفقهاء قال هذا أخذوها من أنه منكر ونكير ده بيسألوا المذنب والعاصي إنما اللي بيسألوا المؤمن مبشر وبشير لأنهم يبشروا بالإيه بالجنة وأدي مقعدك اللي كان في النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة. في الصحيحين أيضا أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها واحدة من اليهود دخلت عليها وذكرت القبر وعذاب القبر، وقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. ده اليهودية اللي بتقول ستنا عائشة رضي الله عنها ربنا يعيذك ويجيرك من عذاب القبر. قالت عائشة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعرفش مين اللي يخبرها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن لو استمعت إليه. فسألته عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت سيدة عائشة بقى فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، أي بعد هذا الحديث، صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فتعوذوا من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. وعن النسائي، عند النسائي كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار، نار جهنم والعياذ بالله، وعذاب القبر، من حر النار وعذاب القبر. في رواية للبخاري ومسلم إنهم أي أهل القبور يعذبون عذابا تسمعه البهائم، البهائم تسمع. ثم ما رأيته بعد، برضو ده كلام السيدة عائشة، صلى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. احنا بنأتي ببعض هذه الحديث يا أحباب عشان نستدل بها على أن عذاب القبر حق، والنعيم أيضا في القبر حق وواجب. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث معظمنا يمكن يحفظه ويعرفه، أنه مر بقبرين يعذبان، يعني صاحبي القبرين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ما يعذبان في كبير يعني في كبيرة من الكبائر، ليس كبيرة من الكبائر، أي أو في شيء كبير عليهما، ما كانش كبير، كان ممكن يتحرز من هذين الأمرين اللذين يعذب فيه أصحاب القبور. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يستتر من بوله يعني ممكن يتبول وهو عورته ظاهرة، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله، وفي الثالثة يستنزه من بوله. وكل رواية من روايات الثلاثة لها معنى. لا يستتر من بوله لأن العورة بتاعته هتظهر، يبقى لا يستتر من بوله وده حرام. لا يستبرئ من بوله، قلنا الاستبراء في باب الطهارة أن لا يبقي في مجرى البول نقطة بول. البعض يقول بعد ما يطلع من الحمام يقوم يحس ان نقطة بول نزلت منه في ملابسه، طب ما يبقى نجست ملابسك، نجستك وانت توضيت وصليت، ما ينفعش لا وضوء ولا صلاة لانك لم تستبرئ من البول. لا يستنزه من بوله، يبقى معناها واحد برضه بيقضي حاجته وممكن فيه طرطشة من البولة تأتي على ملابسه أو على بدنه، يبقى مفيش نزاهة، مفيش تنزه من هذا البول. يبقى كلا روايات صحيح وكل واحدة لها معنى. كأما أحدهم فكان لا يستتر من بوله، أو لا يستبرئ من بوله، أو لا يتنزه من بوله. يبقى المطلوب من الواحد أنه يتحرز من الثلاثة، يستتر ويتنزه ويستبرئ، والثاني. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس بالنميمة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. الصحابة قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهم خضر يمكن ربنا يخفف عنهم شوية، لعل القصة دي وحكاية الجريدة اللي بيخلي بعض الناس تعمل ايه عند المقابر، تزرع بقى زي الصبار او حاجات نخلة او حاجات خضرة لعله ان يخفف. ده يعني ده برضو من الامور الغيبية التي يعني نؤمن بها كما هو. اخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث اخر نحفظه جميعا، القبر حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة. وهذه المناسبة برضو ان احنا اتكلمنا بعد الجنة والنار عن القبر. القبر اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة. نسأل الله تعالى ان يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. اخرج الامام مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، يعني زي في حديقة، على بغلة له ونحن معه، يعني هو راكب بغلة واحنا ماشيين معه، إذ حادت به البغلة، حادت به يعني ميلت به بالجماعة الفلاحين يقولوا ايه زجرت يعني ها؟ حلنت ولا حاجة، حادت به فكادت أن تلقيه، كان هيوقع من عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المناسبة؟ وإذا أقبر ستة أو خمسة، يبقى الدابة ممكن تكون شافت إيه؟ القبور الخمسة أو الستة، وممكن تكون إيه؟ من الكلام اللي فات سمعت، يبقى سمعت عذاب، لأنه البهائم تسمع عذاب القبر، لكن رحمة ربنا بينا إن إحنا كبشر كبني آدمين ما نسمعش. فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل أنا من الصحابة، قال أنا عارف أصحاب القبور. قال فمتى ماتوا؟ ماتوا إمتى؟ قال في الشرك. يبقى هم ماتوا وهم كفروا، يبقى يعذبون في قبوره. فقال صلى الله عليه وسلم، هذه الشاهد بقى من الحديث كمان، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. تبتلى يعني تختبر، يعني هنختبر في قبورنا، وهيأتي معنى الاختبار. فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. هذه الجزئية اللي قلناها منذ قليل، لولا أن لا تدافنوا، لولا أننا خايف أن محدش منكم يدفن اللي يموت، كنت دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يسمع. ثم أقبل علينا بوجهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ولما نفتكر بقى الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابة وماذا رد عليه الصحابة، تخليكم عنها أحبابنا وتردوا بما رد به الصحابة رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا أي الصحابة نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأخيرة قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. يبقى هذه كلها وردت في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعوذ من النار، من عذاب النار، من عذاب القبر، من الفتن ما ظهر منها وما بطن، من المسيح أو فتنة المسيح الدجال. في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال نزلت في عذاب القبر، الآية دي نزلت في عذاب القبر، وهيأتي برضو معناها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى ده تثبيته للمؤمن، للمسلم، يثبت الله الذين آمنوا، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. في أخرى إن الآية نزلت في عذاب القبر، يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. في عند أبي داود والنسائي عن البراء بن عازم أيضا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، واحد مات من الأنصار رضي الله عن الأنصار والمهاجرين، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد اللحد والشق اتكلمنا عنهم ايام الفقه، فقه الجنائز لما يلحد بعد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطيرة. ايه يعني كأنما على رؤوسنا الطيرة؟ ساكت، مش ساكت وبيتحرك، ده ساكت وثابت وصامت، لانه لو على دماغه طير وتحرك هيطير، لان النبي صلى الله عليه وسلم ساكت. وبيده عود ينكت به الارض، زي ما يبقى واحد قاعد كده، بس مفيش في البلاط هنا مش هياكل، انما عند ريشه ارض زراعيه ولا فلاحين يمسك العود كده ويقعد ايه ينكت بيه. اكيد في حاجه بيفكر فيها او موضوع شغله عاوز يتكلم فيه. فرفع رأسه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثا: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي رواية أنه تعوذ أو قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. وهي دي بقى لها حكاية طويلة شوية ما حبناش نطولها عليكم. أنه بيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن المؤمن، العبد المؤمن، انه اذا كان في انقطاع عن الدنيا، يعني الدنيا مش شغلاه، لكنه لشغل الاخره، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابا، انقطاع عن الدنيا واقبال على الاخره، وجاء الاجل فينتهي، يوم ينزل ملائكه من السماء ومعهم كفن من اكفان الجنه وحنوط طيب من طيب الجنه، ويجي ملك الموت يقعد عند راسه يأمر هذه النفس المطمئنة أو الطيبة بالخروج. هم يتلقوا هذه النفس والروح، يكفنوها في كفن الجنة ويطيبوها بحنوط الجنة حتى يصعد به إلى السماوات العلى روح من هذا أو هذا الطيب فلان ابن فلان، حتى إلى يصل إلى حيث يعلم الله عوده، يعني أو بعبدي اكتب كتابه في أعلى عليين، والعياذ بالله العكس يبقى يحصل له والعياذ بالله ما لا يتمناه احد، ويكون في اسفل سافلين وفي سجين. المهم ان احنا بنصل الى مساله عذاب القبر. قال: ان الميت لا يسمع خفق نعالهم اذا ولوا، لما يمشوا مدبرين، حين يقال له يا هذا، حين يقال له، ما قالش بقى ملكين ولا منكر ولا نكير، هم السؤال هنا: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثلاث أسئلة. يبقى لما يتحفظ الطلبة اللي بيذاكروا بيقعد يسأل، يقول له اسألني، يقول لزميله اسألني عشان يجاوب. دول بقى هتسألوهم دلوقتي هتجاوبوا، لكن ربنا يثبتنا كما ثبتنا في الدنيا، أن يحسن ختامنا ويثبتنا أيضا عند السؤال في الآخر. يأتيه ملكان فيجلسان، مرة يقعدانه ومرة يجلسان، فيقولان له: من رب؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينه؟ يقول: دين الإسلام. يقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ حتى بقى استدلالية، عرفت منين إنه رسول الله؟ يقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. يبقى في هذه الحالة ده مؤمن، دلل على إيمانه. زاد في رواية: فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. خلي بالك بقى من اللي جاي، العبد الصادق ده اللي يعمله: فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. جماعة الوقت يفكروا يقولوا إيه؟ قال: ده انت قلت لنا قبل كده الجنة في أعلى عليين السماوات العلى، وجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن، وده مدفون في الأرض، إيه جاب الجنة للأرض؟ إيمان بالغيب، نؤمن بما ورد، كيف؟ بقدرة الله تعالى. كل هذا يحصل. فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وإن الكافر بعد ما يموت بقى ويحصل له ما يحصل له، تعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه يقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها. أي واحد بيسأل سؤال مش عارف ها ها، يعني كأنه بيستهدي لأنه مش غمض ولا يدري أن يجيب. لا أدري. يقولان ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء لا دريت ولا تليت، كذب عبدي أو أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار والعياذ بالله. هذه برضو مناسبة الحديث عن القبر بعد الحديث عن الجنة والنار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. في رواية يقيض له أعمى أبكى، ملك أعمى أبكى لا شايف والعياذ بالله ولا سامع أصله. لو واحد بيشوف أو يسمع ممكن، لو واحد استغاث أو استعاذ به من الله يمكن يرحمه شوي. ومعه مرزبة من حديد، عارفين المرزبة والعياذ بالله من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين الإنس والجن، برضو من رحمة ربنا من بسمعهاش، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. من هذه الأحاديث بقى نأتي إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني ما يعتقده أهل السنة والجماعة في القبر وفي عذاب القبر أو في نعيم القبر. أهل السنة والجماعة أحباب يسطرها لنا أبو جعفر الطحاوي في عقيدة اسمها سموها العقيدة الطحاوية. يقول ونؤمن من ضمن الإيمان، يعني ده كله إيمان، في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى صفتنا كمؤمنين إيمان بالغيب وهذا غيب. نؤمن بالموت الموكل بقبض الأرواح أي أرواح العالمين، المؤمنين ان في ملك الموت يقبض ارواح العالم. الموضوع نبأ وبعذاب القبر لمن كان له اهلا، لمن كان لعذاب القبر اهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. ثلاث أسئلة عن الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي احنا ذكرنا أخبار أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والقبر هذه العقيدة برضو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. تواترت الأخبار بقى دي مجمل العقيدة نفصل فيها بعض الشيء. تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر حق كما ورد في رواية عائشة عن الإمام مسلم والإيمان به، لكن احنا بقى كمؤمنين لا نتكلم عن الكيفية كيف ذلك. أصل بعض المشايخ كان لما يجي يحكي عن منكر ونكير ويجيبوا حكاية كده الناس بتنبسط بالحكايات اللي زي كده، يقول لك سيدنا عمر لما نزل وقالوا الملكان مسكهم هو لهم تعالوا أنا اللي أسألكم من ربكم ومن دينكم ومن نبيكم، الناس تقول الله أكبر تضجوا، لأن يعني إيه سيدنا عمر بقوا سيدنا عمر هو اللي سأل، هذا كلام لا يقال. ولو كان ده حصل مين اللي طلع علينا الحكايه؟ مين اللي دخل مع سيدنا عمر عبد الله بن عمر عشان يقول لنا الحديث؟ يعني احنا المفروض كمسلمين نفكر بعقولنا، عشان في اسئله احيانا واجابات برضو عليها لا السؤال عقلاني ولا الاجابه عقلانيه. فمثل هذه الامور نتحرى فيها، يعني فكر لو فكرت بعقلك ما وجدت هذا الكلام. فالجماعة اللي بيخطبوا أو يقولوا حكاية معينة علشان الناس تطلع تمصمص شفايفها وتتكلم كفايانة تمثيليات ومصلحيات وغيره، يعني خلي أمر الدين. جماعة اللي بيعدوا بمناسبة الجوازات والسفر بيبقى فيه خط أحمر اللي واقف هناك ما تعديش لما اللي هناك يخلص، فبرضه نضع خطوط حمراء في أمور الدين نفكر بعقولنا فيما نفكر فيه، إنما في أمور معينة العقل عاجز ولا يدل إلا على عاجز مثله. فمن باب برضو الطرفة يقولوا إبليس مساند واحد موديه المسجد، مسانده ليه؟ أعوانه بيسألوه الأباليس الشياطين الصغيرين مسانده ليه؟ ده ربنا بيقول على لسانك في القرآن لأقعدن لهم صراطك المستقيم، تقوم أنت تاخد توديه الجامع؟ قال أصله مش عارفين. أصله الأسبوع اللي فات أو امبارح كان ماشي اتزحلق في قشرة موز فاتكسرت رجله، فربنا غفر له نص ذنوبه، فأنا خفت النهارده وهو ماشي تنكسر رجله التانية يغفر له بقية ذنوبه، فحبيت أنا أوصله للجامع. بالله عليكم ده كلام وينقال في المساجد الناس تسمع الكلام ده ويطلعوا يتكلموا في هذه الحكايات والروايات؟ هذا كلام برضو. هذه قصة اللي جبلنا مسألة من سيدنا عمر قال للملكين تعالوا أسألكم، لا نتكلم عن الكيفية كيفية عذاب القبر، إذ ليس للعقل وقوف على الكيفية، العقل ما يقدرش يفكر كيف حصل هذا، لا نزلوا فيديو كليب ولا نزلوا كاميرا خفية علشان يصوروا بها المنكر ونكير ولا ما يحصل من الرجل أو الملك الأعمى الأبكم اللي ينزل أو الأصم عشان يخبط الخط أو المرزبة، هذا ما حصلش ولن يحصل لكونه لا عهد له به في هذا العذاب في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يعني الشرع ما يجيبش حاجات العقل يقول ده مستحيل، لكن يأتي الشرع بما تحار فيه العقول، يعني الشرع ما يجيب لناش حاجة العقل يقول مستحيل يحصل، لا نقول لك مستحيل ليه يحصل، لكن انت عقلك يتحير في هذا الذي يحصل فتؤمن به عشان تريح نفسك على ما هو عليه. وردت هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا ذلك ولا غيره قال لنا؟ هو الذي قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لم يقله من عنده لكن بوحي من الله تعالى. فإن عود الروح إلى الجسد ليس معهودا لنا في هذه الحاجة. اللي روحه طلعت خلاص إلا نادرا. أحيانا واحد تبقى روحه طلعت وممكن كفنوه وحطوه في النعش ومشوا بيه وهم جايين يدفنوه أو بص لقوه يشيل الغطا النعش وصح. يبقى دي لما تحصل تحصل مرة كل قد ايه؟ مليون؟ كل 100 سنة تحصل مرة؟ علشان يبقى حتى ربنا سبحانه وتعالى يظهر للناس قدرته انه ده بعد ما ماتوا انتوا رايحين تدفنوه عدد فيه الروح مرة. لكن كل واحد يموت ممكن تحصل ان الروح تعود له مرة اخرى والناس ترجع تشيل من عليه الكفن ويعيش. دي تبقى نادر والنادر لا حكم له. بل تعاد الروح اليه اعادة غير الاعادة المألوفة في الدنيا. انت بتنام روحك بتسبح وتطلع في ملكوت اخر ثم تعود لك عند الاستيقاظ. ولذلك تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه نشكر. السؤال بقى في القبر. يبقى احنا امنا بالقبر وبعذاب القبر ونعيم القبر. عذاب للمعذبين من الكفار والعصاة من المنافقين، نعيم للمؤمنين والموحدين. السؤال ده هيكون لمين في القبر؟ عارفين القضية دي زي ايه؟ مثل قضية الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت بالروح ولا بالجسد ولا بالروح والجسد مع بعض؟ إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه القول الحق قول أهل السنة والجماعة. الإسراء كان بيه أحباب بالروح والجسد الاثنين مع بعض. فكذلك السؤال هنا بعضهم قال مثل ابن حزم الظاهري قال السؤال للروح فقط مش للبدن، وبعضهم قال ان السؤال للبدن فقط مش للروح. لكن عقيدة اهل السنة والجماعة ان السؤال في القبر للاثنين للروح التي تعاد الى البدن. يبقى للروح والبدن معا كما جاءت بذلك الاحاديث. وكذلك عذاب القبر او نعيم القبر يكون للاثنين للروح والبدن ايضا. وده باتفاق اهل السنة والجماعة. تنعم النفس او تعذب مفردة يعني لوحدها ومتصلة بالبدن يعني مفردة عن البدن ومتصلة بالبدن. ايضا نعلم هنزيل هذه المسألة توضيح بعد قليل ان عذاب القبر اللي هو عذاب البرزخ. البرزخ اللي هو المرحلة الانتقالية بين الحياة الدنيا وبين الاخرة. لان الحديث جاء بان ده اول منزل من منازل الاخرة. فعذاب القبر هو عذاب الايه؟ البرزخ. فكل من مات كل واحد مات وهو مستحق لهذا العذاب ناله نصيبه منه قبر او لم يقبر. علشان ما حدش يقول ان ده في القبر بس. المقصود بعذاب القبر اللي هو عذاب البرزخ المرحلة الانتقالية سواء ادخل القبر او لم يدخل القبر. ازوده كمان اكلته السباع واحد في الصحراء او في غيره طلع ديب عليه ولا الديابة عليه ولا اسد وكلب وهو يستحق عذاب القبر هيعذب. كيف لا ندري في علم الله انه يعذب. عذاب اسمه عذاب القبر او عذاب البرزخ. او احترق حتى صار رمادا وذرية الهواء. حتى لو زي الرجل الذي امر اولاده بان يحرقوه لما يموت ويدلوه في الهواء. ولما ربنا بعثه ما الذي فعلك او الذي حملك على هذا؟ ليه انت خليت اولادك؟ قال يا رب عملت ذنوب ومعاصي وعارف انك قادر علي وانك انت هتعذبني. لكن مش ما كانش مؤمن بايه؟ بان ممكن ربنا يعيده بعد احراقه بالنار من قبل اولاده وتزريته في الهواء يعيده مرة اخرى. فاللي بيحصل بقى جماعة اللي ماتوا في امريكا بتوع الطيارة اللي نزلت في البحر اللي بينحرق ويبقوا جثث مفحمة اللي ما دخلوش قبور كل هؤلاء اذا كان يستحق عذاب القبر يناله هذا العذاب. كيف؟ بقدرة الله وعلمه لا احاطة لنا بهذا القبر. طب وما ورد من إجلاس الميت أو إقعاد الميت واختلاف أضلاعه، طب ده يا عم ده الديابة كليه ده غرق في البحر ومحدش دافن، كل هذا أيضا وارد مدام جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا ما بنلغش عقولنا، لا ده احنا بنحترم عقولنا، نقول ان ده نؤمن به على ما جاء. ولذلك يجب ان يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده صلى الله عليه وسلم، لأنه يقصد الهدى والبيان، أنه يهدينا في هذا الأمر ويبين لنا العقيدة الصحيحة التي نؤمن بها. فكم حصل بإهمال ذلك، إهمال إيه؟ إهمال الغلو أو حصول الغلو وحصول التقصير. الإهمال اللي هو عدم فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي والبيان، حصل به إيه؟ ضلال وعدول عن الصواب. اللي ما يفهمش مراد ربنا أو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى في هذه الحالة هيضل ويحيد عن الصواب. بل إن سوء الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل كل ضلالة وبدعة نشأت في الإسلام. وإحنا ده اللقاء 29 كله في العقائد، عشان نصحح عقائدنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللي ما نفهموش من الكتاب أو السنة ما نقولش دي طلاسم، لا، نوكل الأمر إلى الله. الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان قد قال ذلك حقا وصدقا نؤمن به على العين والرأس. ولذلك كنا قلنا مرة من ضمن الحسن الخلق إن حسن الخلق ليس مع الناس فقط، بل مع رب الناس، مع الله سبحانه وتعالى. إيه حسن الخلق مع الله؟ أن تؤمن وتصدق بأخباره الصحيحة من كتاب أو سنة تؤمن بها وتطبق هذه الأحكام على نفسك، ثم ترضى بقضاء الله تعالى أو بقدر الله تعالى. الحاصل بقى أقرب لكم مثلا، ونخلي بالنا من هذه الجزئية أحدا، إن الدور ثلاثة. كنا مرة إن الدور ثلاثة، هذه الحياة الدنيا، دار الدنيا، وبعدين الجنة أو النار. لو إحنا بنتكلم على الجنة أو النار، الجنة عدى الله تعالى لعباده المتقين، والنار عدى الله تعالى للكافرين والمشركين والعصاة. وهذه الحياة الدنيا فيها الطيب اللي هو من أهل الجنة، وفيها الخبيث اللي هو من أهل النار. دي مرحلة تنتهي، لما تنتهي الحياة الدنيا ينقسم الناس قسمين، الطيبين وأهل الإيمان والتوحيد على الجنة، والكافرين والمشركين والعصاة على النار. يخلد فيها الكفار والمشركون، ويخرج عصاة الموحدين كما قلنا من النار بعدما يغدو نصيبهم من العذاب. يبقى تعود الدور في الآخرة على ايه؟ على دارين، الجنة او النار. مش هلخبطكم، لا، هقول الدور ثلاثة برضه. هنمسك الدار الاولانية، دار الدنيا، الدنيا. الدار الثانية هنقول فيها ايه؟ اللي احنا الموضوع اللي بنتكلم فيه، اللي هو القبر او عذاب القبر او نعيم القبر، اللي هو البرزخ. والدار الثالثة الآخرة، والآخرة هيبقى فيها الجنة او النار. يبقى احنا برضو ما اختلفناش، بس دخلنا في النص الدار التي بين الدنيا وبين الآخرة. نمسك الدار الدنيا، الأصل في الدار الدنيا، كل دار من هذه الدور لها أحكام، والله تعالى ركب الإنسان من بدن ومن روح. يسألونك عن روح، كل روح من أمر ربه. أحكام الدنيا جعلها أصلا على إيه؟ على الأبدان. أحكام الدنيا أصلا على الأبدان، وتتبعها الروح، الأرواح. يبقى الأصل في الدنيا الحساب والابتلاءات والتكاليف على الأبدان، ولذلك مثلا انتوا عارفين المكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. يبقى قبل البلوغ ماله؟ لسه صبي، ما عليهوش بلوغ. ساعة ما يبلغ نقول له بقيت راجل وعاقل، بقيت مكلف بالغ عاقل. يبتدي بقى الحساب، عليك تصلي وعليك تصوم وعليك وعليك الى اخره. لو عمل حاجه غلط قبل مرحله البلوغ والتكليف ما لهوش حساب، نوجهه فقط. لو جه بعد كده تنعم في هذه الدنيا بالاكل والشرب او غيره، اللي بيتنعم الايه؟ البدن، اكل وشرب. يتزوج يتنعم ايضا. يجي يمرض، اللي يمرض البدن، واللي يشعر بهذا الالم والتعب الروح والنفس من تعب الايه؟ من تعب هذا البدن. يبقى الاصل في الحياه الدنيا قائمه على ايه؟ على الابدان، وتتبعها الارواح. حياه البرزخ بقى الاصل فيها ايه؟ الارواح. الله يفتح عليك. الاصل فيها الارواح، وتتبعها الايه؟ الابدان. يبقى عكس الحياه الدنيا، يبقى ارواح وتتبعها ابدان. بدليل ان ممكن انت تفتح القبر عشان تدخل واحد تاني، تلاقي الميت بتاعك اللي فات بقى عباره عن عظم. اين البدن؟ مفيش. يبقى لكن العذاب ان كان من اهل العذاب والعياذ بالله، او النعيم حاصل لايه؟ للروح، للارواح. اذا جاء بقى يوم الحشر هتحشر الاجساد مع الارواح، ويحصل التنعم بقى، اما نعيم دائم في جنات ربنا للاجساد والارواح مع اختلاف الحياه هناك، هنا بتاكل وتشرب وتفضل، انما هناك هتتنعم كما قلنا في الجنه، وما فيش بقى ان هو الا جثاء ورائحه وعرق كرائحه المسك الى اخره. يبقى تختلف الدور الثلاثه عن بعض، الدنيا الاصل فيها الابدان وتتبعها الارواح، والقبر الاصل فيه الارواح وتتبعه الابدان، وفي الاخره خلاص ودائما ارواح وابدان. اذا تاملت بقى هذا المعنى ظهر لك بقى انه معنى مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان القبر حفره من حفر النيران او روضه من رياض الجنه، انه ده مطابق للعقل، ولا مليه ولا شك فيه. ولبقى ميزه المؤمن عن غيره، ان المؤمن يتميز بايه؟ بالايمان بالغيب، ان احنا نؤمن بان ده غيب. كما يجب ان احنا نعلم ايه؟ ان النار التي في القبر ليست مثل نارنا اللي في الدنيا، والنعيم اللي في القبر مش زي النعيم بتاعنا، دي امور غيبيه. وان كان الله تعالى بقدرته يحمي على من يعذب في القبر الحجارة أو التراب الذي يحيط به فيشعر بالعذاب وعذاب النار، ولو أنت واقف قريبا من هذا القبر لا تشعر بهذا. يعني واحد يعذب في القبر وأنت واقف قريب منه أنت لا تشعر بهذا العذاب، لأنك أنت في الحياة الدنيا إنما هو في الحياة البرزخ، في أول منزل من منازل الآخرة. أمر آخر، قد يكون اثنين مدفونين جنب بعض، واحد منهم ينعم في قبره والثاني يعذب، لا يصيب المعذب نعيم هذا الذي ينعم ولا يأتيه من الجنة ولا من الجحيم، كما أنه لا يصيب المنعم هذا العذاب الذي يشعر به هذا المعذب في قبره. ليه؟ لأن دي كلها أمور غيبية بقدرة الله تعالى تحصل ونؤمن به. طيب ربما يأتي واحد يقول ايه؟ طب ما كان ربنا يورينا الحكاية، زي البعض يقول لا هو ربنا فيها ابتلاء في الدنيا واختبارات وبتاع، ما كان دخلنا بقى الجنة على طول، او كان خلى في بعض الناس يتكلم كده تقول يعني ما ربنا كان خلى ناس كلهم كويسين، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. لكن في ابتلاءات واختبارات زي ما بتحصل دلوقتي الابتلاءات في الدنيا، اختبارات امتحانات، واولادنا وبناتنا وكله، وبنستنى النتائج. برضو في امتحانات في هذه الحياه الدنيا، وفي امتحان في القبر، وفي نتائج بقى تظهر في الاخره. فلو ربنا اطلع العباده على ذلك تعرفوا تكون ايه النتيجه؟ لازالت حكمه التكليف، حكمة التكليف تزول تنتهي. يبقى ايه داعي بقى للتكليف؟ والايمان بالغيب ما كانش يبقى في داعي للايمان بالغيب، ما هو ربنا ورانا الغيب نظرنا اليه بعيوننا. قال الفرق بقى ان في واحد يؤمن بالغيب وفي واحد يقول لك هذا كلام فاضي اللي انتوا بتتكلموا فيه ده ما يحصلش، يبقى هذا تميز عن ذاك. يبقى لابد علشان يبقى في حكمه للتكليف. ما هو الشيخ الشعراوي الله يرحمه مره كان قال لو انه مساله العذاب، لو ان واحد جابوا له اجمل واحده من السويد وقالوا له ايه خش اعمل اللي انت عايزه، بس هتطلع الفرن المحمي ده هو هندخلك فيه، هيعمل حاجه؟ لا، لانه شايف العذاب مستنيه. امال الناس بقى بتعمل الخطا في الدنيا ليه؟ لماذا يخطئ الناس في الدنيا ويرتكب المعاصي في الدنيا؟ مفيش ايمان. ادي بقى، وادي كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق، ولا يزني الزاني حين، ولا يشرب وهو مؤمن. يبقى انتفى عنه الايمان، انما المؤمن يؤمن بكل هذه الامور. هذه الفايده والحكمه من التكليف ومن الغيب الذي اخفاه الله تعالى عنه. سؤال ثاني: ما دام في عذاب قبر ونعيم قبر، هل هذا العذاب يدوم مثل الجنه او النار في الاخره دائما خلود دائم بلا موت، ولا ينقطع؟ امران. الاجابه في امرين: ان العذاب منه ما هو دائم ابدا على الكفار والمشركين والعياذ بالله، كما قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى عذابهم في القبر وعذابهم في النار في الآخرة دائم ابدا. وكذلك في حديث البراء ابن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب الى النار فينظر الى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. يبقى ده عذاب دائم. وهناك عذاب اخر اللي هو العذاب المنقطع، مدة ثم ينقطع، ده عذاب بعض المؤمنين العصاة، عصاة المؤمنين، زي ما هيدخلوا النار في الآخرة مدة وبعدين يطلعوا منها بفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى برضو هيعذب في القبر مدة ثم ينقطع هذا العذاب. وقد ينقطع هذا العذاب بسبب إيه؟ صدقة جارية يعملها أهل الميت له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع. يبقى ممكن أهله يعملوا له صدقة جارية يقوم ينقطع به هذا العذاب، أو ابن أو ولد عشان ذكر وأنثى يدعو له أو يستغفر له. يبقى بهذه المسألة ممكن ينقطع عذاب هذا الأب أو الأم أو الأخ أو. طيب ما دام قلت لنا بقى إن في أرواح وأبدان، أين مستقر الأرواح في المرحلة الفاصلة؟ أرواحكم فين دلوقتي؟ فيك وهي موجودة، كل واحد فيه روحه، كل واحد يخلي باله من روحه. طيب وفي الآخرة تعود الأرواح إلى الأجسام. طب في المرحلة بقى اللي في النص، مرحلة البرزخ، أين مستقر الأرواح؟ إلى قيام الساعة. بالنظر في مجموع الأدلة والأحاديث نجد أن الأرواح في البرزخ أيضا في الحياة البرزخ والقبر متفاوتة. منها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وهي أرواح الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين، وهم متفاوتون في منازلهم. افتكروا بقى إيه؟ رحلة المعراج، وأين أبونا آدم، وأين سيدنا إبراهيم عليه السلام. يبقى هم متفاوتون أيضا. منها أرواح في حواصل الطير الخضر، أجواف طير الخضر اللي اتكلمنا عنها، تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء دون بعض، وليس كل الشهداء، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة. ولذلك في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. خش الجنة شهيد، فلما ولى انصرف قال إلا الدين انتصر إلا الدين لو عليك دين سارني به جبريل آنفا. يعني بعد ما قال إن لك الجنة جه سيدنا جبريل أصر له وقال له في سره وقال له خلي بالك إلا الدين. ولذلك بقى مسألة الدين دي قضية يعني كبيرة، بس ده يبقى المقصود به والله أعلم أنه هو مات مصرا على عدم أداء هذا الدين، لكن لو كان اقترض هذا الدين لحاجته وضرورته وناوي أن يسدده مات يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسدد عنه، لكن علشان الناس تتخوف من حتة الدين. معظم المصائب حصل من الدين والدنيا اللي بتطلع برا وما تجيش. ما علينا، من الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة ما يدخلش، أرواح كما في حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. منهم من يكون محبوسا في قبره ما يطلعش من القبر، ومنهم من يكون محبوس في الأرض يعني ممكن يسرح في الأرض بس ما يطلعش للسماوات العلى. ومنها أرواح تكون في تنور فرن المحمي الزنا والزواني والعياذ بالله، ده اللي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أرواح تكون في نهر دم، نهر فيه دم تسبح فيه وتلقب الحجار، منهم من أكل في الربا والعياذ بالله. يبقى أرواحهم في نهر من الدم تسبح فيه دول أكلت الربا. كل ذلك تشهد به السنة والأحاديث. آخر شيء بقى، معنى إيه فتنة الناس وابتلاء الناس في القبر؟ معناها أن يقال للرجل الثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن هيقول ربي الله، دين الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم به. المرتاب والكافر طبعا يقول ما قال. الفتنة بقى يعني معناها إيه الفتنة هنا؟ معناها الاختبار، كما في قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، إنما أموالكم وأولادكم فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكلمة الفتنة اللي هي الابتلاء والاختبار والامتحان. فالقول الثابت بقى هو إيه؟ ما هو القول الثابت في الحياة الدنيا؟ هو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجددوا إيمانكم دائما بكلمة التوحيد بالقول الثابت: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيثبتنا الله عليها بالإيمان والحجة والبرهان، ويثبتنا عليها بأن نتمسك بها حتى لو أصابنا ما أصابنا نتمسك بقولنا وعقيدتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الآخرة بقى يثبتنا بتوفيقنا بفضل الله تعالى إلى الجواب عن سؤال الملكين، هذا معنى يثبت الله الذين لنا مع القبر جلسات علشان برضو ناخد بعض الأمور، وهل يسمع الذين ماتوا في القبر من يزورونهم، هل يتزور أهل القبور، كل ما يتعلق به برضو موضوع القبر لنا فيه لقاء إن شاء الله. احنا كما وعدناكم يعني أولا نختم بالاستعاذة من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب كل عذاب في الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.